بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون. قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذا باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، هو مضاف بلا تردد لتعين الإضافة. هو مضاف بلا تردد لتعين الإضافة، يعني لا يجوز فيه وجه آخر، لا يجوز فيه وجه آخر. قوله أنا أعلمكم بالله هو مقول القول، كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث كما ذكرنا الذي أورده في جميع طرقه. وفي رواية الأصيل أعرفكم، وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادف العلم والمعرفة، حملا على ترادف العلم والمعرفة، وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. قوله أن المعرفة بفتح أن، عطفا على القول لا على المقول، عطفا على القول لا على المقول. والتقدير باب بيان أن المعرفة فعل القلب. ويجوز كسر الهمزة إن المعرفة، أو إن المعرفة فعل القلب، ويكون بذلك كلاما مستأنفا، يكون بذلك كلاما مبتدأ، يكون بذلك كلاما مبتدأ. قوله بما كسبت قلوبكم، أي بما اعتقدتم وما استقر في قلوبكم، فسمى ذلك الاعتقاد فعلا للقلب أو عملا للقلب، فسمى ذلك الاعتقاد عملا للقلب. وأخبر صلى الله عليه وسلم، أو أخبر عن رب العالمين تبارك وتعالى، أنه عز وجل لا يؤاخذ عباده إلا بما اعتقدته قلوبهم، إلا بما اعتقدته قلوبهم. والآية، هذه الآية في سورة البقرة، وإن وردت في الأيمان، وإن وردت في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، أدي صدر الإيه؟ صدر الآية. فالاستدلال بها في الإيمان واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب، بمعنى لأن الإنسان يعني قال مازحا مع أحد أو مع زوجته أو مع أي إنسان: والله كذا، والله يكون كذا، أو لا يكون كذا، فهذا لا يحسب يمينا إلا إذا عزم على ذلك، وانعقد اليمين في قلبه، عقد القلب على ذلك، صار عندئذ إيه؟ صار عندئذ يمينا. أما بخلاف ذلك فهو إيه؟ فهو لغو، فهو إيه؟ فهو لغو. إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن البخاري رحمه الله لمح بتفسير زيد بن أسلم. زيد بن أسلم هو مولى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو تابعي مدني فقيه ثقة، وكان يرسل رحمه الله تبارك وتعالى، توفي سنة 136 للهجرة، احتج به الجماعة. فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال زيد بن أسلم هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر والعياذ بالله تعالى، إن فعلت كذا فأنا كافر والعياذ بالله تعالى، قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، حتى ينعقد ذلك في قلبه، أما ما عدا ذلك فهو إيه؟ فهو لغو، فهو لغو. فثبت بذلك أن الإيمان من أعمال القلوب أو من عمل القلوب، فظهرت بذلك المناسبة بين الآية وبين الحديث، بين الآية وبين الحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، دخول الآية ودخول الحديث في مباحث الإيمان. فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية وبعض المرجئة أن الإيمان هو مجرد القول، أن الإيمان هو إيه؟ مجرد قول اللسان أو النطق باللسان دون انعقاد القلب أو دون عقد القلب، وهذا القول باطل كما تقدم في موضعه. وفيه دليل لأهل السنة والجماعة على زيادة الإيمان ونقصانه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله، فبين صلى الله عليه وسلم أن العلم بالله عز وجل درجات، وأنه صلى الله عليه وسلم له المقام الأعلى في ذلك صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، أنا أعلمكم بالله ظاهر أن العلم بالله تعالى درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأنه صلى الله عليه وسلم هو أعلمهم بالله، فهو منه في أعلى الدرجات صلى الله عليه وسلم. وجه المناسبة بين البابين أن الباب الأول بين فيه أن من الدين الفرار من الفتن، وهذا لا يكون إلا على قدر قوة دين الرجل، إلا على قدر قوة دين الرجل، حيث يحفظ دينه ويعتزل الناس خوفا من الفتن، خوفا من الفتن. وقوة الدين تدل على قوة المعرفة بالله عز وجل، فكلما كان الرجل أقوى في دينه كان أقوى في معرفته بربه تبارك وتعالى. ووجه المناسبة بين الترجمة والإيمان أن المعرفة بالله تعالى والعلم به من الإيمان، فحينئذ دخل في كتاب الإيمان، فحينئذ دخل في كتاب الإيمان، إذ أن العلم بالله تعالى يتناول العلم بأسمائه وصفاته وأحكامه عز وجل، أحكام التنزيل، أحكام الشريعة، وما يتعلق بذلك من مقتضيات الإيمان، وما يتعلق بذلك من مقتضيات الإيمان، فهذا هو الإيمان حقا، فهذا هو الإيمان حقا. ووجه المناسبة بين قوله وأن المعرفة فعل القلب بما قبله أن الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا أن يزيدوا أعمالهم على عمل النبي صلى الله عليه وسلم، على عمل النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم عليه الصلاة والسلام لا يتهيأ لكم لأني أعلمكم بالله، لا يتهيأ لكم لأني أعلمكم بالله، والعلم من جملة الأفعال بل من أشرفها لأنه عمل القلب، ودائما أبدا أعمال القلب هي الإيه؟ الأشرف، أعمال القلب هي الإيه؟ هي الأشرف، لأنه من عمل القلب. فناسب قوله وأن المعرفة فعل القلب بما قبله، أي وأنا أعلمكم بالله. من الفوائد في هذا المقام قال إمام الحرمين: أجمع العلماء على وجوب معرفة الله تعالى لقوله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله. لكنهم اختلفوا في أول واجب، فقيل معرفة الله تعالى ده أول واجب على المكلفين، معرفة الله تعالى، وقيل النظر، وقيل النظر. وقال المقترح وهو مظفر ابن عبد الله بن علي بن الحسين أبو الفتح تقي الدين فقيه شافعي مصري، قال ابن قاضي شهبة: عرف تقي الدين بالمقترح أو بالمقترح لأنه كان يحفظ كتاب شرح المقترح في المصطلح، وهو جد القاضي ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، توفي سنة 612 للهجرة. قال: لا اختلاف في أن أول واجب خطابا، أول واجب خطابا ومقصودا المعرفة، وأول واجب اشتغالا وأداء القصد إلى النظر، فإن ما لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا يتوصل إلى المعارف إلا بالقصد، ولا يتوصل إلى المعارف إلا بالقصد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وفي نقل الإجماع: نظر كبير ومنازعة طويلة، حتى نقل جماعة الإجماع في نقيضه عكس هذا الكلام بالكلية، واستدلوا بإطباق أهل العصر الأول على قبول الإسلام ممن دخل فيه من غير تنقيب. كان يأتي الرجل أو يأتي من يريد الدخول في الإسلام فيشهد شهادة التوحيد، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما كان يسأل، وكان يقبل إسلامه ظاهرا على ذلك، يحكم له بالإسلام عليه على ذلك فقط. وكلنا يعني يعرف القصة المستفيضة المشهورة في مسألة أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه لما قتل رجل بعد أن قال لا إله إلا الله، قال: أو شققت عن قلبه؟ فلم يطلب منه لا معرفة ولا نظرا ولا شيء من هذا القبيل. وكذلك كان إيه؟ كان المسلمون وما زال، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والآثار في ذلك كثيرة جدا. وأجاب الأولون اللي هم بقى أصحاب الكلام أصحاب المعرفة والنظر والمسألة ديت عن ذلك بأن الكفار كانوا يدافعون عن دينهم ويقاتلون عليه، فرجوعهم عنه يعني تركهم لما كانوا عليه من الضلال دليل على ظهور الحق لهم، وده في حد ذاته دليل عليهم وليس دليلا لهم. لماذا؟ لأن فيه أن الأمر أو أن المعرفة المذكورة اللي هم بينازعوا عليها يكتفى فيها بأدنى نظر، يكتفى فيها بأدنى بأدنى نظر، وهم لا يقولون بذلك، وهم لا يقولون به، وهم لا يقولون بذلك. والتحقيق والحق والصواب أن ما ذكره العلماء المحققون من أهل السنة والجماعة أن أول واجب على المكلفين هو توحيد العبادة، أول واجب على المكلفين هو إيه؟ هو توحيد العبادة، أي شهادة أن لا إله إلا الله علما وعملا، علما وعملا. ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل إلى أممهم ماذا؟ كان في معرفة أو نظر أو شيء من هذا القبيل، ولكن دعوة إلى الإيه؟ دعوة إلى التوحيد، إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة. مش هي دي دعوة الرسل؟ دعوة الرسل جميعا إفراد الله تبارك وتعالى بالإيه؟ بالعبادة. فقال عز وجل: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. دي كانت كلها دعوة الإيه؟ دعوة الرسل. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لقومه في أول الدعوة الجهرية، أول ما قام على الصفا وصار يدعو الناس؟ قولوا لا إله إلا الله. بس انتهت المسألة، انتهت الإيه؟ انتهت المسألة، لما يطلب منهم غير ذلك صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدل على أن التوحيد شرط للإيه؟ شرط للعبادة أو شرط لصحة العبادة، كما دل عليه قوله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون سبحانه وتعالى. ولأن معرفة الخالق عز وجل دلت عليه الفطرة لقوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. يبقى معرفة الرب عز وجل، معرفة الصانع، معرفة الخالق مركوز في الفطرة الإنسانية، مركوز في الفطرة الإنسانية. ولذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى في الميثاق الأول، ميثاق القبضتين، كما في آية سورة الأعراف وإذ أرزق ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. وفي حديث أنس في الصحيحين أن الرب تبارك وتعالى يقول لأهون أهل النار عذابا لو كانت لك الدنيا الأرض بما فيها كنت تفتدي يعني من عذاب يوم القيامة من عذاب النار، فيقول أجل، يقول سألتك إيه؟ ما هو أهون من ذلك؟ ألا تشرك بي، وانت فين بقى؟ وأنت في صلب آدم فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا ليه؟ إلا الشرك. إذن معرفة الرب عز وجل، معرفة الخالق، معرفة الصانع مركوز في الإيه؟ في الفطرة. وقال صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كلنا عارفينه، كل مولود يولد على الفطرة، فلو ترك هذا بدون مؤثرات وبدون عوامل خارجية وبدون ملوثات لأدى مؤدى عند التكليف أو عند البلوغ عندما يعبر بلسانه لأداه إلى إيه؟ لأداه إلى التوحيد ولأداه إلى الإسلام، لأنه دين الإيه؟ دين الفطرة، لأنه دين الإيه؟ دين الفطرة. فكل هذا ظاهر في رد هذه المسألة من أصلها. وقد قال تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، فما فيش حد نازع في هذه المسألة. في حد نازع في مسألة الخلق من أول الخليقة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه؟ حد نازع في هذه المسألة؟ ولذلك كان أول ما أرسل الله تبارك وتعالى به النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه من الكتاب الكريم من آيات القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. ليه جاب الخلق تحديدا؟ لأن دية الكل يخضع إليها ويسلم، أنه لا منازعة أبدا في الإيه؟ لا حد ادعى أنه خلق نفسه، مش كده؟ ولا حد ادعى أنه خلق السماوات ولا الأراضين ولا شيء من هذا القبيل. ولذلك ولئن سألتهم من خلقهم، حد نازع في هذه المسألة؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، حد نازع في هذه المسألة؟ حد نازع في هذه المسألة؟ واضح كده؟ فلازم ذلك أنهم يقروا لله عز وجل بالعبودية. ألا له الخلق، مش كده؟ ما جابش صفة تانية، ألا له الخلق، لازم الخلق إيه بقى؟ الأمر. واضح كده؟ نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا يحتمل شيئين. الأول أفي وجوده شك عز وجل، فإن الفطرة شاهدة بوجوده ومجبولة على الإقرار به، فإن الاعتراف به ضروري في الفطرة السليمة. الاعتراف بالخالق بالصانع ضروري في أي فطرة إيه؟ في أي فطرة سليمة. أما المنتكسة ده لها شأن آخر ولا تخرج أيضا عن هذا الإيه؟ عن هذا الأمر في الحقيقة. الأمر الثاني أفي إلهيته تبارك وتعالى وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ أفي إلهيته عز وجل وتفرده بوجوب العبادة له عز وجل شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، فإن غالب الأمم كانت مقرة بالصانع ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أنها تقربهم إلى الله زلفا. وهذا ما نزل في كتاب الله عز وجل، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله. يبقى أقروا بالخالق ولا ما أقروش؟ لكن جعلوا معه إيه؟ وسائط، جعلوا بينه وبينه إيه؟ وسائط عز وجل. وهذا إيه؟ لا يخرجهم من الشرك في الحقيقة، أن لازم هذا أن يفردوه بالإيه؟ بالعبادة عز وجل. نعم. وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الاحتمال الأول، أو يتضمن الوجه الأول. فليس أحد إلا هو يعلم أن الله تبارك وتعالى خلقه وخلق السماوات والأراضين فهذا إيمانهم وهم يعبدون غيره عز وجل. ومعلوم أن من شروط لا إله إلا الله حتى تنفع قائلها في الدنيا والآخرة العلم واليقين والإخلاص، والكفر بما يعبد من دون الله تبارك وتعالى وغير ذلك من الأمور. والناس متفاوتون في العلم وفي العمل بها، متفاوتون في العلم وفي العمل بها. نعم. المسألة الثانية بيان رواة هذا الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن سلام بالتخفيف، محمد بن سلام بالتخفيف يعني بتخفيف اللام، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. قطع بذلك المحققون منهم الخطيب البغدادي وابن ماكولة، وأما صاحب المطالع فادعى التشديد يعني محمد ابن سلام، وهذا يعني ليس بوجه. وتعقبه النووي رحمه الله بأن أكثر العلماء على أنه بالتخفيف، وهو ما ذكره غنجار في تاريخ بخارى، وهو أعلم ببلاده، وقد حكاه محمد بن سلام نفسه، حكاه محمد بن سلام نفسه وهو أخبر بأبيه. في حد حماش هيعرف اسم أبي كويس؟ فهو بيقول محمد بن سلام، يبقى وجه التشديد هنا إيه؟ ليس له وجه، وخاصة بعد إيه؟ بعد قول الرجل نفسه عن أبيه أنه إيه؟ سلام وليس سلام. فلعل صاحب المطالع أراد بالأكثر مشايخ بلده، وقد صنف المنذري جزءا في ترجيح التشديد، ولكن المعتمد خلافه، المعتمد خلافه. قلنا هو محمد بن سلام ابن الفرج السلمي، مولاهم أبو عبد الله البخاري البيكندي، وهو ثقة ثبت، رأى الإمام مالك بن أنس ولكن لم يتفق له السماع منه، لم يسمع من الإمام مالك، وسمع من ابن عيينة، سفيان بن عيينة رحمه الله، ومن عبد الله بن المبارك، ومن جرير بن عبد الحميد، وأبي إسحاق الفزاري، وهشيم بن بشير، وغيرهم من الأعلام رحمة الله على الجميع. انفرد الإمام البخاري بالرواية عنه من أصحاب الكتب الستة، فمحمد بن سلام البكندي من أفراد الإمام البخاري، من أفراد الإمام البخاري. وعن محمد بن مبشر الكرميني أنه قال: انكسر قلم محمد بن سلام البيكندي في مجلس شيخ، فأمر أن ينادي قلم بدينار، فطارت إليه الأقلام، طارت إليه الأقلام. طبعا الدينار بيعمل 4.25 جرام من الذهب، عشان يعني تبقى متخيل القيمة يعني. فهو الألم انكسر ومش عايز ضيع كلمة من الكلام بتاع الشيخ، ماشي كده. فدلوقتي الكلام الثمين دوت لا يقدر بثمن حقيقة، لا يقدر بمال، فعلشان ما يتفتوش حاجة لسه بقى حيقوم يبري ويعمل، دي شغلانة. فعلى طول ايه؟ ألم بدينار، مين يجيب ألم بدينار؟ فكل الأقلام اللي موجودة ايه؟ رشأت عنده في الصفحة مباشرة، على خد الألم، ألم بدينار. وده من حرصهم على الايه؟ وده من حرصهم على العلم، وده من حرصهم على العلم. نعم. قال سهل بن المتوكل: سمعت محمدا يعني ابن سلام البكندي يقول: أنفقت في طلب العلم 40,000، أنفقت في طلب العلم 40,000، نعم، وأنفقت في نشره 40,000، وليت ما أنفقت في طلبه كان في نشره، وليت ما أنفقت في طلبه كان في نشره. وكان رحمه الله له مصنفات في كل باب من العلم، له مصنفات في كل باب من العلم رحمه الله تعالى. روى عنه البخاري في الصحيح 125 حديث. توفي رحمه الله سنة 227 من الهجرة عن 65 سنة. قال: أخبرنا عبدة، هو ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي، يقال اسمه عبد الرحمن، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة الثامنة. قال الإمام أحمد: ثقة ثقة وزيادة مع صلاح، ثقة ثقة وزيادة مع صلاح. وقال العجلي: ثقة رجل صالح صاحب قرآن احتج به الجماعة، توفي بالكوفة سنة 187 للهجرة وقيل بعدها. من الأمور التي ينبه عليها ليس في الكتب الستة، من اسمه عبده ابن سليمان غير هذا. ثم عبده ابن سليمان المروزي انفرد بالرواية عنه من الستة أبو داود، وهو صدوق لكنه من الطبقة الثانية عشرة، فهو من طبقة دون إيه؟ طبقة أبو محمد الكوفي هذا، فهو دون الكلابي في الطبقة. وأبو داود لا يروي عن الكلابي، يعني عن عبده ابن سليمان الكلابي، إلا بواسطة. يبقى لو روى عنه مباشرة، لو روى مباشرة وقال حدثنا عبده، يعني لو يدفع عند أبي داود حدثنا عبده، يبقى يريد مين؟ يبقى يريد شيخه، يبقى يريد إيه؟ يريد شيخه رحمه الله تبارك وتعالى، وهو المروزي. أما الآخر وهو الكلابي فإنما يروي عنه إيه؟ بواسطة، يروي عنه بواسطة. نعم. قوله عن هشام هو ابن عروة ابن الزبير ابن العوام، ثقة فقيه ربما دلس، احتج به الجماعة وتقدم معنا في غير موضع. الرابع عن أبيه هشام عن أبيه هو عروة ابن الزبير ابن العوام، ثقة فقيه مشهور، وقلنا أنه أحد الفقهاء السبعة في المدينة، احتج به الجماعة وتقدم أيضا معنا. عن عائشة هي أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها بنت أبي بكر، أفقه النساء مطلقة كما تقدم أيضا، احتج بها الجماعة، وهي من المكثرين في الرواية، وهي من المكثرين في الرواية رضي الله تبارك وتعالى عنها، تقدمت معنا. من لطائف هذا الإسناد أولا أنه من خماسيات المصنف رحمه الله تعالى. الإسناد ده إسناد إيه؟ خماسي، الوسائط اللي بين الإمام البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، خمس طبقات، خمس طبقات. أيضا من لطائف هذا الإسناد أن أوله بخاري ثم كوفي وباقي الإسناد مدني. يبقى الأول بخاري بلدي الشيخ بلدي المصنف رحمه الله تعالى، والطبقة الثانية كوفي اللي هي طبقة عبدة ابن سليمان، وباقي الإسناد كله مدني. أما بعد ذلك أن رواته احتج بهم الجماعة أصحاب الكتب الستة عدا شيخ المصنف البيكندي، فإنه من أفراد المصنف، من أفراد البخاري رحمه الله تعالى. أيضا أن رواته كلهم أئمة ثقات أجلاء، كذلك فيه تابعيان يروي أحدهما عن الآخر، هشام بن عروة يروي عن أبيه، ده تابعي وده إيه؟ وده تابعي. كذلك فيه رواية الابن عن أبيه، هشام بن عروة عن أبيه، وهذه من لطائف الإسناد. كذلك أن محمد بن سلام البكندي وعبده بن سليمان هذا أول محل ذكرهم في الصحيح. أيضا أن في هذا الحديث التحديث والإخبار والعنعنة، التحديث والإخبار والعنعنة، والإخبار في قوله أخبرنا عبدة بن سليمان، جاء في رواية الأصيل حدثنا بدل أخبرنا حدثنا، وإحنا قلنا أن العلماء يفرقون بين أخبرنا وبين حدثنا، فما كان من قراءة الشيخ في مجلس التحديث فهو حدثنا، وما كان يقرأ على الشيخ في مجلس التحديث فهو أخبرنا، فهو أخبرنا. لكن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى لا يفرق كما سيأتي في كتاب العلم إن شاء الله، لا يفرق بين التحديث والإخبار والإنباء، لا يفرق بين ذلك رحمه الله تبارك وتعالى كما سيأتي في موضعه إن شاء الله عز وجل. كذلك أن فيه عروة بن الزبير وهو أحد الفقهاء السبعة، أن فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أفقه النساء ومن المكثرين. أما بالنسبة لتخريج هذا الحديث فهذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم، وهو من غرائب الصحيح، وهو من غرائب الصحيح، فهذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه، يعني لا يعرف إلا من هذا الإسناد، فبكده زي حديث اللي الأعمال بالنيات، يبدأ فرض مطلق، فرض فرض مطلق. فهو مشهور عن هشام فرض مطلق من حديثه عن أبيه عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. أما بالنسبة لشرح ألفاظ هذا الحديث فقوله إذا أمرهم أمرهم كذا في معظم الروايات، وقع في بعضها أمرهم مرة واحدة، مرة مرة واحدة، وكذا من طريق عبد الله بن نمير عن هشام عند أحمد في مسنده، وكذا ذكره الإسماعيلي من رواية أبي أسامة عن هشام ولفظه كان إذا أمر الناس بالشيء، وقع عند الإمام أحمد في المسند من حديث أبي أسامة عن هشام كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أمرهم من الأعمال، يعني بعمل من الأعمال، صلى الله عليه وسلم إذا أمر الناس بعمل أمرهم بما يطيقون، أمرهم بما يطيقون أي بما يسهل عليهم دون ما يشق عليهم خشية أن يعجزوا عن الاستمرار أو عن الاستدامة على هذا العمل. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يعني ينهى الصحابة عن أمور خشية أن تفرض عليهم، خشية أن تفرض عليهم صلى الله عليه وسلم، زي النهي عن الوصال، وزي ما نهاهم صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع عليه في قيام رمضان التراويح، مش كده؟ أنهم خرجوا فأتموا به ثم كثروا في الليلة التالية ثم في الليلة التالية كذا كذا، وأطال بهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم يعني ما خفي علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، أن تفرض عليكم. وده من فقه أمير المؤمنين عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ومضى ما يخشى منه، مضى ما إيه؟ ما يخشى منه هو إيه؟ الفرضية ولزوم هذا الأمر، عمل إيه عمر؟ جمعهم، جمعهم. ولذلك قال نعمة الإيه؟ نعمة البدعة، فهي بدعة من الناحية الإيه؟ اللفظية واللغوية، لكن لها ليست الإيه؟ البدعة الشرعية التي فيها ما فيها وفيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وفي لفظ ما ليس فيه فهو إيه؟ فهو رد، فهو مردود. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وثبتت الأحكام وعرف الناس أن دي من الإيه؟ من السنن، خلاص انتهت المسألة، حد يقدر بعد كده يحول السنة إلى واجب؟ انتهت المسألة. فلما انثبتت هذه المسألة ومضى ما يخشى منه جمعهم رضي الله تبارك وتعالى عنه على أبي بن كعب، وقد أحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الصحب أجمعين. فيأمرهم صلى الله عليه وسلم بقدر عمله وينهاهم عن الزيادة عليه، يعني لكم في النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ الأسوة الحسنة بقدر ما يعمل صلى الله عليه وسلم، وينهاهم عن الزيادة عليه على عمله صلى الله عليه وسلم. فطلبوا منه الإذن في الزيادة، الصحابة طلبت الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في أن يزدادوا من الأعمال ويزدادوا من الخير، نعم، لاعتقادهم احتياجهم إلى أن يزيدوا في العمل عليه صلى الله عليه وسلم. وبهذا يظهر ارتباط قولها بقالوا لسنا كهيئتك، لسنا كهيئتك أي لسنا أو ليس حالنا كحالك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبر بالهيئة تأكيدا، فينبغي لنا، يعني قول الصحابة، فينبغي لنا أن نزيد في الأعمال ولا نقتصر على قدر عملك. إيه العلة في ذلك؟ إيه السبب في ذلك؟ إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، واضح كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بنص الآية إيه؟ مغفور له ما تقدم وما إيه؟ وما تأخر من ذنبه، ولله الحمد على فضله وعلى منته. فلا تحتاج، ده بقى الكلام الثاني بقى، وده اللي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحتاج إلى زيادة عمل، فلا تحتاج إلى زيادة إيه؟ إلى زيادة عمل، مع ما نعلمه أيضا من اجتهادك يا رسول الله في العبادة، حتى أنه كان صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فيقولون فكيف بنا وبذنوبنا، وليس لأحد عهد عند الله تبارك وتعالى، محدش له سابقة، محدش له من الله تبارك وتعالى هذا العهد بمغفرة إيه؟ بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يبقى نحتاج إلى إيه بقى؟ يبقى نحتاج إلى أن نزداد من العمل، نحتاج إلى أن نزداد من إيه؟ من العمل. والعمل ده مش عمل كده وبس، ده يكون العمل كمان أكثر من إيه؟ من عمل النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب لذلك صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا وبذنوبنا وكثرة ذنوبنا. فيغضب صلى الله عليه وسلم من جهتي أنه عليه الصلاة والسلام أولى منهم بالعمل. ليه أولى منهم بالعمل؟ لكونه أعلم منهم بالله، واضح كده؟ هو أعلم منهم بالله، فيلزم أن يكون إيه؟ أكثرهم عملا صلى الله عليه وسلم، نعم. وهو كذلك أتقاهم لله عز وجل. ومن جهة أخرى أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل، ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم عندما يسجد السجدة ويقوم حتى تتورم قدماه فيقال له قد غفر الله ما تقدم له من ذنبك وما تأخر، فماذا يقول؟ أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا ما فيش اتكال على الإيه؟ شفت بقى المسألة، وما فيش اتكال على ثبوت الثواب أو ثبوت الأجر أو رفعة الدرجة، ولكن لابد من الإيه؟ لابد من العمل، ولابد كذلك من إيه؟ من شكر المنعم، ولابد من شكر الإيه؟ من شكر المنعم عز وجل. نعم. ومن جهة أن حصول الدرجات لا يوجب التقصير في العمل، بل يوجب الازدياد شكرا للمنعم الوهاب كما جاء في الحديث الآخر أفلا أكون عبدا شكورا. وإنما أمرهم صلى الله عليه وسلم بما يسهل عليهم ليداوموا عليه، كما قال في الحديث الآخر أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها. يبقى أحب العمل ما كان إيه؟ ما كان ديما، أحب العمل ما كان ديما، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم رحمه الله. وعلى مقتضى ما وقع في هذه الرواية من تكرير أمرهم يكون المعنى كان صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بعمل من الأعمال أمرهم بما يطيقون الاستمرار أو الدوام عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من تمام رحمته وشفقته بالأمة، من تمام رحمته وشفقته بالأمة، كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فأمرهم الثانية جواب الشرط، وقالوا جواب ثان. لكن هنا تأتي مسألة في قولهم قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما هو الذنب الذي يغفر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه الذنب الذي يغفره الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لتأخذنا إلى مسألة معروفة عند أهل العلم، وهي مسألة عصمة الرسل. عصمة الإيه؟ عصمة الرسل. الرسل أطهر البشر قلوبا، يبقى الرسل ابتداء من الإيه؟ من البشر. ما فيش رسول إلا منين؟ إلا من البشر. والجن حتى الرسل لهم من الإيه؟ من البشر، ماشي كده؟ الجن حتى الرسل إيه؟ من البشر، وليس من الإيه؟ ليس من الجن رسل، ولكن من الجن منذرين، كما ذكر الله تبارك وتعالى في مواضع من كتابه عز وجل، ماشي كده؟ فيبقى الرسل منين؟ الرسل من البشر. وطالما ان هم من البشر يبقوا مخلوقين منين؟ من مادة البشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ يبقى الكلام على مسألة أنه مخلوق من نور وجه الله هذا كلام إيه؟ منكر باطل لا وجه له ولا يصح، والإسناد إسناد مظلم منكر. واضح كده؟ واضح المعنى؟ نعم. الرسل هم أطهر البشر قلوبا وأذكاهم عقولا وأصدقهم إيمانا وأحسنهم خلقا وأقواهم عبودية وأكملهم أجساما وأحسنهم صورة. وقد خصهم الله عز وجل بخصائص تميزهم عن غيرهم، فمن هذه الخصائص أنهم معصومون فيما يبلغونه للناس عن رب العالمين تبارك وتعالى من العقائد والأحكام، ولو أخطأوا اجتهادا منهم فيما لا وحي فيه لهم من الله تبارك وتعالى، لو أخطأوا اجتهادا منهم فيما لا وحي فيه فإنهم لا يقرون على الخطأ، بل يردهم الله عز وجل إلى الحق والصواب، بل يردهم الله عز وجل إلى الحق والإيه؟ إلى الحق والصواب. الأمر الثاني أن الرسل معصومون من ارتكاب المعاصي، معصومون من ارتكاب الإيه؟ من ارتكاب المعاصي. المعاصي طبعا أشكال، فأكبر المعاصي على الإطلاق هي الإيه؟ الشرك. فأما الشرك فبالإجماع أنهم معصومون منه، أنهم إيه؟ معصومون منه. فالرسل لا يشركون بالله شيئا قبل البعثة وبعدها على الصحيح، يبقى لا قبل البعثة ولا إيه؟ ولا بعدها، وهذا هو القول الإيه؟ الصحيح في هذا الأمر. طيب، في دليل على هذه المسألة؟ نعم. أولا ما أخرجه أبو يعلى في مسنده رحمه الله تعالى بسند حسن عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما عن أبيه أنه قال كان عند الصفا والمروة صنمان من نحاس، أحدهما يقال له يساف بالياء ويجوز إساف، نعم يقال له يساف، والآخر يقال له نائلة، يساف وإيه؟ ونائلة. وكان المشركون إذا طافوا تمسحوا بهما، إذا طافوا يعملوا إيه؟ نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسحهما، بيقول لمين؟ بيقول لزيد، نعم بيقول لزيد بن حارثة لا تمسحهما فإنهما رجس، فإنهما إيه؟ رجس. فقال زيد فقلت في نفسي لأمسنهما حتى أنظر ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وده كل ده إيه؟ قبل البعثة، قبل البعثة هو عايز يتأكد إيه إيه إيه في إيه، يعني إيه المسألة ديت، كأنه إيه ما سمعش الكلام كويس، هو عايز يتأكد من مقالة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فمسستهما، فقال صلى الله عليه وسلم يا زيد ألم تنهى، ألم تنهى صلى الله عليه وسلم. هذا لفظ أبي يعلى. زاد الحاكم في المستدرك قال زيد فوالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنما حتى أكرمه الله بالذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ذلك الألباني رحمه الله تعالى في صحيح السيرة. أما قوله عز وجل وإن كنت من قبله لمن الغافلين، أي غافلا عن تفاصيل الوحي كما قال عز وجل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني قبل أن يوحى إليك، قبل أن يوحى إليك، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يبقى دي هداية إيه؟ هداية العلم، هداية الإرشاد، ماشي كده؟ يبقى دي لإيه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن بعده من العلماء، ماشي كده؟ والدعاء لهم ذلك، لهم هذه الهداية. أما الهداية المنفية إنك لا تهدي من أحبب، فهي هداية الإيه؟ التوفيق، وهي خلق الإيمان والهدى في قلب العبد، هذه لمن؟ لله عز وجل، لله عز وجل، نعم. وذلك لأن الله تعالى اصطفاهم واجتباهم وهداهم، والشرك ينافي ذلك، الشرك ينافي ذلك. ومن الأدلة أيضا أنه ما جاء في موضع قط من كتاب الله عز وجل ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوام المرسلين، أقوام الرسل، احتجوا على رسول من رسل الله عز وجل بأنهم كانوا على مثل ما هم عليه من الشرك، جت في موضع دي؟ أبدا أبدا، ما احتجوا عليهم بشيء من هذا قط. واضح المعنى؟ نعم، عياذا بالله تعالى. وذلك واضح كما في قصة نوح وإبراهيم وهود وصالح وشعيب عليهم جميعا الصلاة والسلام وغير ذلك. وكذلك إجماع من يعتد به من أهل العلم منعقد على عصمة الرسل من الكبائر الظاهرة كالزنا والسرقة وكل ما ختم بنار أو ختم بلعنة أو بعذاب وكل ما ترتب عليه حد شرعي، كل هذا معصومون منه، كل هذا معصومون منه. أما الكبائر الباطنة كالحسد والكبر والعجب وكذلك كله لا يتأتى فيه في رسل الله تبارك وتعالى، ماشي كده؟ وكل ده إجماع. وكذلك الإجماع منعقد على عصمتهم من الصغائر المزرية التي تزري بمنصبهم كسرقة حبة أو تقبيل امرأة لا تحل، فإن هذا وأمثاله مما يزري بالإنسان العادي، مش كده؟ لو إن إنسان كده مثلا واحد بيبيع شيء من الحاجة كده، واحد أخذ من قدام منه تمرة من غير ما يحس أو موز من غير ما يحس أو برتقالة من غير ما يحس أو كده، ألا يزري هذا بهذا الإنسان؟ فإذن الأنبياء والرسل معصومون منين؟ من الصغائر المزرية، وهذا أيضا إيه؟ وهذا أيضا إجماع، وهذا أيضا إجماع. فإن هذا وأمثاله يزري بالإنسان العادي ويعد طعنا فيه. طيب يبقى فضلنا كده إيه؟ الصغائر غير المزرية، الصغائر غير الإيه؟ غير المزرية، وهذا ما وقع فيه الخلاف بين أهل العلم، ما وقع فيه الخلاف بين أي بين أهل العلم، ونقول أن هذا من الخلاف السائغ. يعني لو حد قال آه من أهل العلم فلا يبدع بذلك، لا يبدع ولا يفسق ولا يقال فيه كذا أو كذا من هذه الأمور، لأن الخلاف عند أهل العلم سائغ. هل له وجه في الكتاب والسنة؟ آه له وجه في الكتاب والسنة. هذا ما نرجئه إن شاء الله تبارك وتعالى للقائنا القادم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.